أمتي، مهما تأخرت عن الركب ستظلين خير الأمم، ومهما أرغمت على الذل يبقى إباؤك يضطرم. أمة الإسلام، أمة القرآن، يا سراج البشرية وإن خفت أواره، يا قائد القافلة وإن تعطلت قدمه، يا شريف القوم وإن خدشت كرامته. ما شأنك اليوم إلا كجذوة تحت رماد، تبحث عن من ينفضه عنها لتعود إلى الأمجاد. عن أمتي، أمتي خير الأمم، كل من أسلم صدقا هو منها لا جرم. سائلي عن أمتي، أمتي خير الأمم، كل من أسلم صدقا هو منها لا جرم. أمتي ذات ضياء وإباء وشمم، أمتي ذات ضياء وإباء وشمم، هي كالأنجوم فوق الأرض بث منتظم، عقدها ما امتد فوق الأرض عقد ملتئم. هي كالأنجوم فوق الأرض بث منتظم، عقدها ما امتد فوق الأرض عقد ملتئم. أمتي ذات ضياء وإباء وشمم، أمتي ذات ضياء وإباء وشمم. سائلي عن أمتي، أمتي خير الأمم، كل من أسلم صدقا هو منها لا جرم. ذات دستور به أهدى الهدى أسمى الكلم، هو تنزيل من الله به الخير الأعم. ذات دستور به أهدى الهدى أسمى الكلم، هو تنزيل من الله به الخير الأعم. أمتي ذات ضياء وإباء وشمم، أمتي ذات ضياء وإباء وشمم. سائلي عن أمتي، أمتي خير الأمم، كل من أسلم صدقا هو منها لا جرم. سائلي عن أمتي، أمتي خير الأمم، كل من أسلم صدقا هو منها لا جرم. أمتي ذات ضياء وإباء وشمم، أمتي ذات ضياء وإباء وشمم. أمتي في كل أرض أنتم خير الأمم، فاجمعوا أشتات أنهاركم في غمر يم. أمتي في كل أرض أنتم خير الأمم، فاجمعوا أشتات أنهاركم في غمر يم. أمتي ذات ضياء وإباء وشمم، أمتي ذات ضياء وإباء وشمم. سائلي عن أمتي، أمتي خير الأمم، كل من أسلم صدقا هو منها لا جرم. تنشر الخير الأعم، تبلغ العز الأشم، وتكون سادة الدنيا وفرسان القمم. تنشر الخير الأعم، تبلغ العز الأشم، وتكون سادة الدنيا وفرسان القمم. أمتي ذات ضياء وإباء وشمم، أمتي ذات ضياء وإباء وشمم. سائلي عن أمتي، أمتي خير الأمم، كل من أسلم صدقا هو منها لا جرم. سائلي عن أمتي، أمتي خير الأمم، كل من أسلم صدقا هو منها لا جرم. أمتي ذات ضياء وإباء وشمم، أمتي ذات ضياء وإباء وشمم، أمتي ذات ضياء وإباء وشمم.